بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين: والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى: ليس كمثله شيء. المصنف لما انتهى من الكلام على أقسام الحقيقة وبين أنها إما أن تكون لغوية أو شرعية أو عرفية، وقلنا إن العرفية تنقسم إلى عرفية عامة وعرفية خاصة، بدأ في بيان أقسام المجاز. لكن هل المجاز الذي يتحدث المصنف عن أقسامه هو نفس المجاز الذي عرفه سابقا؟ المفروض المتبادر الظاهر من السياق أنه يتحدث عن المجاز السابق، لكن الأنواع التي ذكرها ومثل لها لا يتناولها تعريف المجاز السابق كما سنبين. فلعل المصنف أراد بالمجاز الذي يتحدث عن أقسامه هنا ما هو أعم من المجاز السابق الذي عرفه سابقا، فيكون المقصود بالمجاز هنا هو ما نقل عن معناه نقلا لغويا لمناسبة مع عدم هجر المعنى الأصلي. ما نقل عن معناه، يعني عن المعناه الذي وضع له، نقلا لغويا لمناسبة مع عدم هجر المعنى الأصلي. وهذا التعريف أو هذا المراد الذي ذكرناه الآن صادق على المجاز المعرف سابقا وعلى غيره. والذي دفعنا إلى أن أقول لعل المراد هو هذا، إن الشارح لما حاول إن هو يشرح كلام المصنف في الأنواع التي ذكرها وفي الأمثلة التي مثل بها، هنلاقي إن هو بعد قليل الشارح يقول: وقرب صدق تعريف المجاز على ما ذكر بكيت وكيت وكيت. فكلمة الشارح وقرب صدق تعريف المجاز يقتضي أن أو يعني كلام الشارح يؤخذ منه أن التعريف السابق ليس صادقا على أحد الأنواع التي ذكرها المصنف اللي هو المجاز بالزيادة والمجاز بالنقصان، بدليل أنه قال وقرب، يعني ما قالش أن والله التعريف صادق على هذا المثال، ولكن هي محاولة لتقريب انطباق التعريف السابق على الأمثلة المذكورة. وطالما المسألة تقريب، إذن لا، التعريف السابق ليس منطبقا على هذه الأمثلة، يبقى المجاز اللي هو بيذكر أنواعه الآن أعم من المجاز الذي عرفه أولا. جبنا الكلام ده منين؟ جبنا من كلام الشارح، إن الشارح هو بيشرح المجاز بالزيادة والمجاز بالنقصان. المصنف ذكر أنواعا للمجاز لسه هنتكلم عليها، قال في مجاز بالزيادة ومجاز بالنقصان ومجاز النقل ومجاز الاستعارة. أما جيت تكلم الشارح على مجاز الزيادة والنقصان، قال وقرب صدق تعريف المجاز اللي هو المجاز السابق على ما ذكر بكذا وكذا. إذن التعريف السابق كما هو مفهوم من كلام الشارح ليس منطبقا على هذين النوعين، وإنما يعني في محاولة لتقريب مفهوم المجاز السابق من هذين المثالين. وطالما ليس منطبقا، إذن المجاز الذي يتحدث عن أنواعه المصنف هنا ليس هو نفس المجاز السابق، وإنما هو أعم من المجاز السابق. فيبقى المقصود بالمجاز الذي يتحدث عن أنواعه هنا هو المجاز الذي حصل فيه نقل لغوي عن المعنى الأصلي مع عدم هجر المعنى الأصلي، وهذا ينطبق على التعريف السابق وعلى غيره. طبعا لما نمضي قدما في الشرح هيتضح الكلام أكثر، لما نيجي نتكلم على مشكلة المجاز بالزيادة ومشكلة المجاز بالنقصان. يدل على هذا الكلام أيضا ما ذكره المحشي نقلا عن السعد التفتزاني، أن السعد التفتزاني قال إن المجاز مقول إما بالاشتراك أو بالتشابه. المجاز في اصطلاح العلماء في لسان العلماء إما إن هو مشترك لفظي، أو أنه يطلق على ما سبق ويطلق على معنى آخر على سبيل المشابهة. لو قلنا إن هو مقول بالاشتراك اللفظي معنى كده إن له أكثر من معنى، زي ما بنقول العين كده تطلق على الباصرة وتطلق على الجارية، على عين الماء الجارية وعلى عين التي نبصر بها، فده كده مشترك لفظي. وممكن أحيانا يحصل إن يكون في مصطلح لدى العلماء يطلق على أكثر من معنى وبرضه يبقى ده مشترك لفظي، بس مش مشترك لفظي لغوي، لا مشترك لفظي اصطلاحي باعتبار ان الحقائق تتعدد يعني. فالمجاز بناء على كلام السعد وكلام غير واحد من اهل العلم بيطلق على الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له بقرينة، زي استعمال الاسد في الرجل الشجاع، فهذا اللي هو هذا اللفظ لفظ الأسد استعمل في غير ما وضع له اللي هو الحيوان المفترس، فاستعمل في معنى آخر اللي هو الرجل الشجاع لعلاقة وقرينة، فيبقى لابد من وجود قرينة ولا بد من وجود علاقة اللي هي الشجاعة. واستعمل أيضا لفظ المجاز في الكلمة التي تغير حكم إعرابها الأصلي، زي مثلا واسأل القرية، فأصل الكلام واسأل أهل القرية، فالقرية كان حكمها الإعرابي الأصلي مضاف إليه ومجرور وعلامة جره الكسر. الآن تغير الحكم الإعرابي، بدل ما كانت مضاف إليه بقت مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتح، فده برضو بيقال عنه مجاز. لكن هل استعمل في غير ما وضع له لعلاقة وقرينة؟ لا، لكن برضو بيقال عنه مجاز. فإذا المجاز بناء على هذا التقدير بيطلق على هذا المعنى ويطلق على ذاك المعنى على سبيل الاشتراك اللفظي، يبقى له معنيان في لسان العلماء، المعنى الأول والمعنى الثاني. أو السعد بيقول لي إن المجاز إما مقول بالاشتراك أو مقول بالتشابه، يعني إن هو مقول على المعنى اللي احنا ذكرناه من شوية اللي هو الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له لقرينة أو علاقة، ويكون مقول أيضا على المعنى الآخر لكن على سبيل المجاز. يبقى مقول على المعنى الأول كحقيقة عرفية، ومقول على المعنى الثاني على سبيل المجاز لعلاقة المشابهة، مشابهة الكلمة التي تغير إعرابها للكلمة المستعملة في غير معناها الأصلي، بأن شبهنا الكلمة التي تغير إعرابها الأصلي كأنها انتقلت عن الإعراب الأصلي بالكلمة المنتقلة عن معناها الأصلي. ووجه الشبه الانتقال في كل، إن الأسد انتقل عن المعنى الأصلي اللي هو الحيوان المفترس إلى الرجل الشجاع، وكذلك الكلمة انتقلت عن الحكم الإعرابي الأصلي إلى حكم إعرابي آخر، يبقى ده منتقل وده منتقل، تمام؟ فعشان كده الشيخ السعد قال لي إن المجاز إما مقول بالاشتراك أو مقول بالتشابه. على كل، بعيدا عن هو مشترك لفظي ولا مقول بالتشابه، أنا كده واضح إن عندي معنيين، المعنى في معنى منه بينطبق عليه تعريف المجاز الذي ذكره المصنف أولا، وفي معنى آخر لا ينطبق عليه معنى المجاز بالتعريف السابق. الشيخ لما ذكر الأنواع وذكر الأمثلة ذكر أنواعا وأمثلة للمعنيين، فبالتالي لابد ان احنا نتوسع في معنى المجاز عشان نقول والله المصنف ماذا يريد، لعل المصنف يريد المجاز بالمعنى الاعم الشامل للمعنى المذكور سابقا، وليشمل المعنى اللي هو في المعنى الاخر اللي هو الكلمه التي تغير حكم اعرابها. تمام، نعم. او التشابه، الاشتراك اللفظي ان هو بيطلق على المعنى ده والمعنى ده. هل بيطلق على المعنى ده والمعنى ده؟ لان هو حقيقه في ده وحقيقه في ده، يبقى مشترك لفظي. ولا حقيقه في احدهما مجاز في الاخر؟ ده مش موضوعنا بقى. هو لكن احنا موضوعنا انه يطلق على هذا ويطلق على ذاك. لكن يطلق على هذا ويطلق على ذاك على سبيل ايه؟ لو حقيقه وحقيقه يبقى مشترك لفظي، او انه يبقى حقيقه في احدهما حقيقه عرفيه اصطلاح خاصه ومجاز في الاخر. برضو بحث ده مش موضوعنا احنا. مشكلتنا دلوقتي انه في الاخر انه بيستعمل في المعنيين دول. والشيخ لما عرف المجاز اللي هو متطابق مع احد المعنيين، ولما جه مثل ذكر امثله بعضها لا يندرج تحت التعريف السابق. واضح؟ تمام، نعم. يعني التعريف اللي ذكره في البدايه اللي هو ما تجوز عن موضوعه وتذكره، التعريف الذي ذكر هذا انه اوسع منه، فرق بينهما فرق. ليه؟ لان ما تجوز كذلك ما نقل. ايوه، بس احنا هناك نصينا عن ان هو تجوز عن موضوعه، عن الوضع اللغوي. ما تعدي به عن الوضع اللغوي. يعني التعريف الثاني اللي هو عام. بس احنا قلنا نقلا لغويا، فالنقل اللغوي اوسع. النقل اللغوي ده هيشمل الانتقال عن المعنى الاصلي، وكذلك يشمل كل انواع النقل لانه اوسع مع عدم هجر المعنى الاصلي. بس عن موضوعه، قال ما تعدي به، قال ما تجوز به عن موضوعه، عن الموضوع. هنا احنا ما قلناش الموضوع، احنا بقول ما نقل عن معناه. المعنى اعم من الموضوع. هنقول عن الموضوع يعني عما وضع له اولا. هنا بيقول لي معناه ده ممكن يكون المعنى الذي وضع له اولا، او المعنى اللي هو قبل تغير الاعراب. هنا مش موضوع لهذا المعنى، ده في معنى نشأ عن طريق الإسناد، وبعد كده احنا غيرنا الحكم الإعرابي لما حذفنا أو زودنا. ثم قيد، يعني قيد المناسبة في التعريف الثاني يضيق حتى أنه يخرج وسأل القريب. لا، المناسبة دي مطلوبة هنا وهناك، لابد من وجود علاقة. ولكن وسأل القرية هي علاقة، وسأل القرية ما دي لسه هنوصلها، لكن على حسب احنا هنحلل واسأل القرية دي ازاي؟ هل هي واسأل القرية في تجول في مجاز لغوي، ولا مجاز مرسل، ولا ايه بالضبط؟ اطلق الابنية واراد الحال في الابنية. في لازم في علاقة طبعا، مش في علاقة كده بين مثلا يعني. بس هو هل هو ده مراد المصنف ولا دي مسألة تانية؟ يعني الامثلة البلاغية ممكن ان انت تخرجها على اكثر من معنى بلاغي. يعني ممكن بعض الامثله يمثل لها بانها مثلا مجاز مرسل علاقته الحاليه والمحليه. تلاقي عالم اخر يقول لك لا، علاقته اللازم والملزوم مثلا، او اللازميه والملزوميه، يعني على حسب انت بتنظر ازاي. فازاي مفيش علاقه بين القريه واهل القريه؟ لا، يوجد علاقه الحاليه والمحليه، ان ده حال وده محل. لكن هل ده المراد؟ لسه هتكلم على ده، لسه هنناقش يعني المثال اللي هيقوله الشيخ. طيب، والمجاز إما أن يكون، قلنا المراد بالمجاز هنا ما نقل عن معناه نقلا لغويا لمناسبة مع عدم هجر المعنى الأصلي. وليه قيدنا بعدم هجر المعنى الأصلي؟ عشان نفرق بين النقل اللغوي والنقل الاصطلاحي. نقل اللغوي معناه معنى النقل في اللغة، والنقل في الاصطلاحي معنى النقل عند أهل الاصطلاح اللي هم مثلا علماء اللغة أو علماء البلاغة أو علماء الأصول. ممكن يا سيدنا يعني تجيب لنا محترزات تعريف ما نقل عن معناه اللي هو تعريف التاني اللي هو المجاز ما نقل عن معناه نقلا لغويا النقل اللغوي أعم من النقل الاصطلاحي. ليه؟ لأن إحنا هنا بنقول مع عدم هجر المعنى الأصلي، المعنى الأصلي كذلك مستعمل، لكن ممكن يكون المعنى الأصلي ده هو المعنى الوضعي أو المعنى قبل تغير الإعراب. يعني مثال مثلا اللي ضربناه اللي هو الأسد، الأسد ده إحنا نقلناه من الدلالة على الحيوان المفترس للدلالة على الرجل الشجاع، لكن لم نهجر المعنى الأصلي، فيجوز استعمال إيه؟ استعمال الأسد في المعنى الأصلي، مفيش إشكال. غاية ما هناك إن إحنا نقل إن ده بس هنا بنسميه نقل بالمعنى اللغوي ولم نهجر المعنى الأصلي. وكذلك استعملنا في المثال بتاع واسأل القرية على سبيل المثال أو ليس كمثله شيء، نقلناه عن المعنى الأصلي، المعنى الأصلي واسأل أهل القرية، فده المعنى الأصلي. بس هل المعنى الأصلي ده معنى وضعي؟ هل هو معنى وضعي؟ هذا المعنى الأصلي وضعي. وضعي إزاي؟ السؤال واسأل أهل القرية، في عندنا الواضع وضع ألفاظا لهذا المعنى اللي احنا بنتكلم عليه، ولا ده احنا هذا معنى احنا انشأناه؟ طيب، وانتقلنا عن هذا المعنى الى معنى اخر بحذف او بزيادة، فتعريف المجاز مش منطبق على الحالة بتاعتنا. تعريف المجاز اللي هو الاول اللي هو ما نقل عن موضوع او ما تجوز به عن موضوعه اللغوي مش منطبق هنا. واضح؟ ازاي مش واضح؟ انا عندي الاسد موضوع الحيوان المفترس، انتقلت عن استعمال الاسد من الحيوان المفترس الى الرجل الشجاع. الان انا فين الانتقال؟ ممكن تجاوبني؟ انا انتقلت فين؟ شاور لي على الوضع كده، اقول لي انتقلت عن الوضع لو تقدر تجاوبني. يعني الوضع الاصلي انه الحيوان المفترس يا مولانا، بكلم على الوضع اللغوي. اما باجي اكلم واسال اهل القريه، تقدر تقول لي فين الوضع؟ يعني واسال اقول رايت اسدا، الاسد موضوع للحيوان المفترس، مفيش قرينه يبقى حيوان مفترس، في قرينه يبقى الرجل الشجاع. انتقلت عن المعنى اللغوي الاصلي الوضعي الى الرجل الشجاع. الان واسال اهل القريه، تقدر تقول لي ادي المعنى الوضعي اللي انا انتقلت عنه؟ بسألك هو ما تجاوبني. التعريف الأول بيقول بنتقل عن الوضع اللغوي، بنتقل عن الوضع اللغوي. هنا التعريف الشيخ لما مثل ما جابش أمثلة فيها وضع لغوي، جاب أمثلة بعضها في وضع لغوي وبعضها ما فيهاش وضع لغوي، لكن في معنى منتقل عنه. فعشان كده قلنا المجاز المقصود به هنا مطلق النقل بالمعنى اللغوي، مطلق النقل سواء كان نقل أو انتقال عن المعنى اللغوي أو عن معنى آخر، المهم في عندي انتقال. كويس؟ قلنا الكلام ده ليه؟ لأن التعريف السابق ما ينطبقش معايا هنا. لما أقول واسأل القرية، أنا انتقلت من واسأل أهل القرية إلى واسأل القرية، خلاص؟ انتقلت زي ده موضوع تاني لسه هنناقشه. يا ترى هي احنا أطلق القرية وأراد أهل القرية، ولا أسند السؤال إلى القرية مجازا؟ لسه ماشي، فمش عايزين نقفز قفزات كده. المهم أنا انتقلت من عند واسأل أهل القرية إلى واسأل القرية. جميل؟ فين بقى المعنى الوضع اللي انا انتقلت عنه؟ مفيش، صح؟ واسال، لو انا قلت ان مفيش تجاوز في الاسناد، لو قلت ان في تجاوز في الاسناد يبقى واسال بمعناها هو هو، والقريه هو هو والتجاوز في الاسناد. لو قلت ان مفيش تجاوز في الاسناد يبقى اطلق القريه واراد شيئا اخر، يبقى بالمجاز السابق. ولا هو انتقل عن القريه واهل القريه، من اهل القريه الى القريه عن طريق الحذف او عن طريق الزياده مثلا زي ليس كمثله شيء، يعني ما عنديش معنى لغوي وانا انتقلت عنه، لا ده اهل القريه معناها هو هو والقريه معناها هو هو، لكن هنا في انتقال. يبقى طب تعريف المجاز مش منطبق. الان الشيخ دخله تحت المجاز، يبقى لم يرد بالمجاز السابق، وانما اراد بالمجاز ايه؟ ما هو اعم، اللي هو مطلق النقل عن المعنى. انا ما جبتش سيره مطلقا المعنى الوضعي، أنا قلت عن معناه اللي هو المعنى الأصلي. المعنى الأصلي ده يصح يكون المعنى الوضعي ويصح يكون المعنى الأصلي الذي أنشأه المتكلم ابتداء. ده على حسب غرضه. تمام؟ طيب. فالشيخ بيقول والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقص أو استعارة. طيب. المجاز بالزيادة ممكن يكون بزيادة اسم أو بزيادة حرف. مثال زيادة الاسم، لأن الشارح لم يذكر مثالاً أو المصنف لم يذكر مثالاً لزيادة الاسم، مثل قوله تبارك وتعالى أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. المراد إدخال آل فرعون ولا إدخال فرعون نفسه؟ فرعون نفسه. يبقى الآل دي زيادة. الآل دي اسم ولا حرف؟ اسم. ده مثال للزيادة، لزيادة الاسم. تمام؟ مثال زيادة الحرف ما ذكره المصنف ليس كمثله شيء، فهو لأن الحرف ده هنا زائد. فهل المراد نفي المثل ولا نفي مثل المثل؟ ارفع صوتك. نفي المثل. فلو أنا حملت الكاف على إن معناها مثل، هيبقى ليس مثل مثله شيء. وهل المراد نفي مثل المثل ولا المثل؟ إذا كان المراد نفي المثل، يبقى الكاف هنا زائدة. تمام؟ واحد بقى هيقعد إيه يضيع لنا الوقت ويقول لي طب ما هو ممكن بعض العلماء قال إن الكاف هنا مش زائدة، يبقى ما تمشيش معانا، لأن إحنا بنمثل بناء على من قال هذا القول. وقلنا المثال دايما المراد منه إيضاح القاعدة، قلناها 10,000 مرة، لكن هناك بعض الناس مصر برضو أن يناقش في المثال. عشان كده العلماء يعني يعتبر شتموه، قالوا له المناقشة في المثال ليست من شيم الرجال، يبقى هو الراجل مش معدود في هؤلاء. لأن إيه فائدة المناقشة في المثال؟ ولا حاجة. المثال على قول من قال هذا القول هينفع يكون مثال لهذه القاعدة يوضحها، يعني كأن من قال هذا القول كان ناظرا إلى تلك القاعدة. طب اللي قال بقول آخر يبقى لم ينظر إلى هذه القاعدة، يبقى مش موضوعه. لأن أنت كده بتنقلني من البحث في القاعدة والتمثيل عليها إلى البحث في المثال وأشوف مين كلامه أرجح. طب أنا مالي من مين كلامه أرجح؟ إيه علاقتي بهذا الموضوع؟ أجيب لك مثال في الحيض واخد بالك وأجعله مثالا على قاعدة فقهية معينة، وأجيب لك رأي مثلا الشافعية تقول لي بس الحنابلة قالوا كده، او ده المالكيه قالوا كده. طب انت طلعت لي ان الحكم ده ارجح اذا كنت يعني من اهل الترجيح. طب انا استفدت ايه بقى الان؟ استفدت فائده فقهيه في مساله، وانا بتكلم في قاعده عايز افهم القاعده دي معناها ايه، ومن من العلماء استخدمها وكيف استخدمها، لان بيهمني وجه ارتباط الفرع بالقاعده. فالكلام هنا لما بقول ده بالزياده على من قول من قال بانها زائده، في ناس تانية قالت إن الكاف مش زائدة، مش موضوعنا، مش هيكون مثال للمجاز بالزيادة، هيكون مثال لحاجة تانية. واضح؟ طيب. يبقى أنا عندي المجاز بالزيادة إما الزيادة تكون اسم وإما أن تكون الزيادة حرف. مثال الزيادة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. الآل هنا زائدة وهو المراد فرعون نفسه. مثال زيادة الحرف كما ذكره المصنف ليس كمثله شيء، فالكاف زائدة المراد نفي المثل لا مثل المثل. يقول لي أو نقصان. مثال نقصان الحرف قوله تبارك وتعالى تالله تفتأ تذكر يوسف. والأصل إيه؟ تالله لا تفتأ تذكر يوسف، يبقى الحرف كده محذوف. طب ومثال نقصان الاسم ما ذكره المصنف في قوله تبارك وتعالى واسأل القرية. وأصل الكلام واسأل أهل القرية. تمام؟ يبقى ده برضو على قول من قال بأن في حذف. ما يجيش واحد يقول لي ده في علماء بيقولوا القرية تطلق على أهل القرية حقيقة، يبقى ده لا يصلح أن يكون مثال، يبقى ده مثال لشيء آخر. تمام؟ طيب بزيادة أو نقصان أو نقل. طيب النقل المراد به هنا في هذا المقام ما نقله أهل العرف العام، يعني المراد به الحقيقة العرفية العامة. شاهدنا كلمنا قبل كده في حقيقة لغوية وحقيقة شرعية وحقيقة عرفية، والعرفية بتنقسم لعامة وخاصة. المراد بالنقل هنا ما نقله أهل العرف العام من معناه اللغوي إلى ما يتعارفه الناس، يعني المراد به الحقيقة العرفية العامة. وطبعا كونه منقولا وإن هو حقيقة عرفية عامة لا ينافي أن يكون مجازا لغويا، لأنه بالنظر للوضع الأصلي اللغوي يعني هيكون مجاز، سيكون مجازا، وبالنظر للوضع الاصطلاحي أو الوضع العرفي هيكون حقيقة. فالشيخ أراد بالنقل هنا، لأن أراد بالنقل المعنى اللغوي وهو مطلق المجاوزة باللفظ من معنى إلى معنى آخر، وليس المراد المعنى الاصطلاحي اللي هو النقل الذي يكون لمناسبة مع هجر المعنى الأول. احنا قلنا المراد بالمجاز هنا ذات الكلام اللي هو ما نقل عن معناه نقلا لغويا لمناسبة مع عدم هجر المعنى الأصلي، فكده ده معنى ايه؟ معنى المجاز معناه اللي هو النقل عند أهل اللغة. لكن في النقل الاصطلاحي مش النقل اللغوي. النقل الاصطلاحي هيبقى الفرق بينه وبين النقل اللغوي ايه؟ اللي هو هجر الايه؟ معنى الأصلي. طيب المنقول اللي هو من أقسام الحقيقة هو المنقول بمعنى الاصطلاحي وليس المنقول بالمعنى اللغوي. الشيخ هنا بيقول لي بزيادة أو نقصان أو نقل، بل المقصود بالنقل هنا النقل بالمعنى اللغوي لا النقل بالمعنى الاصطلاحي. في هنا كلام في الحاشية مفيد، يا ريت تقروه معايا، جايب تقسيمات كويسة ممكن يبقى يعني حد يرسمها بشكل شجري. يقولوا اللفظ إذا تعدد مفهومه، يعني اللفظ كان ليه أكثر من معنى، تمام، إذا لم يتخلل بينهما أو بين هذه المعاني نقل فهو المشترك، اللي هو المشترك اللفظي. زي مثلا العين، العين بتطلق على عين الماء الجارية وعلى العين التي تبصر. فبيقول لي لو عندي لفظ له أكثر من معنى، افترض أن هذا اللفظ له معنيان مثلا، فإذا لم يكن هناك نقل بين هذه المفاهيم يبقى ده مشترك لفظي. طيب إذا تخلل هذه المفاهيم نقل، فإما أن يكون النقل لمناسبة بين المعنى الأول والمعنى الثاني، يعني أنا دلوقتي لقيت منقول عن أهل اللغة اللفظ قد استعمل في معنيين وما فيش حاجة تدل أن ده معنى منتقل عنه وده معنى منتقل إليه، تمام، إذا وجدت اللفظ قد استعمل في معنيين وليس هناك دليل يدل على أن أحد المعنيين منتقل عنه والآخر منتقل إليه، فاللفظ أو هل هناك معنى أحق بهذا اللفظ من المعنى الآخر ولا هما على السوية؟ أما لقي كده أهل اللغة قد استعملوا العين في عين الماء الجارية وفي عين الماء وفي العين الباصرة وما فيش دلالة تدل أن أحد المعنيين منتقل عنه والمعنى الآخر منتقل إليه، فلا أقدر أقول أن اللفظ ده معناه كذا ولا يحتمل أن يكون ده معناه أو أن يكون معناه، ويكون يعني نصيب كل معنى في اللفظ مساوي للآخر. طالما ما عنديش دليل ولا أي حاجة يبقى هو إيه؟ حقيقة في هذا وحقيقة في ذاك، يبقى ده هو إيه؟ المشترك اللفظي. طب افرض ان انا وجدت ما يدل على النقل، على ان احد المعنيين قد انتقل اليه عن الاخر، فالانتقال ده اما ان يكون لمناسبه او لغير مناسبه، في مناسبه بين المعنى الاول والمعنى الثاني، في علاقه، تمام، فان لم يكن لمناسبه يبقى ده مرتجل، مصطلح كده اسمه المرتجل. إن كان لغير مناسبة، وإن كان لمناسبة فإما أن نهجر المعنى الأول أو لا. فإن هجر المعنى الأول فده يسمى المنقول، اللي هو قسم من أقسام الحقيقة، اللي هو الحقيقة العرفية العامة. بعضهم بيقول كده، بس هو ما فيش مانع الحقيقة أنه يكون حقيقة عرفية عامة أو خاصة، ما فيش مانع يعني. بعض العلماء بيقول هو الحقيقة العرفية العامة بس. لكن أنا دلوقتي لفظ زي لفظ الدابة مثلا، احنا قلنا الدابة في الأصل كانت بتطلق على إيه؟ كل ما يدب. وبعد كده بقى في ذوات الأربع، إذا أنا عندي معنى منتقل عنه ومعنى منتقل إليه، المعنى المنتقل عنه صار مهجورا ولا لا؟ صار مهجورا. يبقى ده كده إيه؟ الكلمة في المعنى الجديد بقت حقيقة عرفية عامة. بعضهم بيقول هو يبقى هو ده كده إيه الحقيقة العرفية العامة طالما هجرنا المعنى الأول. لكن هل هناك مانع يعني من حيث الاستعمال كده ان يكون برضه منطبق على الحقيقه العرفيه الخاصه، ان يهجر برضه المعنى الاصلي؟ مفيش مانع. لكن على كل هو ده اللي قسم من اقسام الحقيقه، اللي هو ايه الذي نقل مع هجر المعنى الاصلي، وده المعنى الاصطلاحي للايه للنقل، بخلاف المعنى اللغوي. المعنى اللغوي اوسع، المعنى اللغوي يدل على مطلق الانتقال سواء مع الهجر أو مع عدم الهجر. طيب، فبيقول لي وإن كان لمناسبة فإن هجر المعنى الأول فهو المنقول الذي هو من أقسام الحقيقة. طيب، وإذا لم يهجر المعنى الأصلي يبقى ده المنقول الذي هو من أقسام المجاز. جميل جدا. يبقى المراد هنا بالنقل النقل اللي هو الحقيقة العرفية العامة، ولا المراد اللي هو المنقول الذي لم يهجر فيه المعنى الأصلي اللي هو قسم من أقسام المجاز؟ أنا في بداية الكلام قلت لكم المراد الحقيقة العرفية العامة، أنا عكست الموضوع. لا، ده مش المراد الحقيقة العرفية العامة. أنا عكست، ليس المراد هنا الحقيقة العرفية العامة، ولكن المراد المنقول اللي هو قسم من أقسام المجاز، اللي هو مع عدم هجر المعنى الأصلي. من بداية الدرس خالص قلنا المقصود بكلامه في المجاز اللي هو النقل بالمعنى اللغوي مع عدم هجر المعنى الأصلي. وقلنا الذي ألجأنا إلى هذا إيه، نفتكر مرة تانية عشان لسه جايين داخلين متأخرين. الذي ألجأنا إلى هذا إن الأمثلة التي ذكرها المصنف في أنواع المجاز لا ينطبق عليها تعريف المجاز السابق، فبالتالي اضطررنا أن نقول إن المراد بالمجاز هنا ما نقل عن المعنى الأصلي نقلا لغويا لمناسبة مع عدم هجر المعنى الأصلي، لكي يكون شاملا للمجاز بالتعريف السابق، ولكي يكون شاملا لغيره من أنواع النقل. خلاص. اللي هو نقل عن المعنى الأصلي مع عدم هجر المعنى الأصلي. هي طبعا، بس المشكله في اللي احنا بنقوله هجي لك دلوقتي، اللي هو بيقوله الشيخ هنا ان النقل بالمعنى اللغوي كده موجود في كل مجاز، فازاي تجعله ايه قسما من الاقسام؟ وبعد كده في الحاله دي مش هينفع يكون المجاز بالنقل مقابلا لغيره من الاقسام، لان المجاز اللي هو النقل بهذا المعنى موجود في منطبق على كل الاقسام، فازاي انت هتجعله قسما من الاقسام؟ فأقول فإن قلت إن النقل بالمعنى اللغوي موجود في كل مجاز فلا وجه لتخصيصه ببعض الأقسام، وحينئذ لا يكون المجاز بالنقل مقابلا لغيره. واخدين بالنا من الإشكال؟ احنا فهمنا معنى المجاز بالنقل هنا، صح؟ بعد ما فهمنا معنى المجاز بالنقل هنا نشأ إشكال عن هذا الفهم، إن المجاز بالنقل هنا موجود في كل مجاز. طيب، لما هو موجود في كل مجاز إزاي تجعله مقابلا لبقية الأقسام؟ سهلة خالص دي. إن إحنا نقول والله من سياق الكلام إن الشيخ بيقول لي المجاز إما بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة، يبقى هو مراده هنا المجاز بالنقل الذي ليس بزيادة ولا نقصان ولا استعارة. خلاص. ذكر هذه القيود تدل إن هو إيه لم يرد المجاز بالنقل برضه بالمعنى العام، وإنما بهذه القيود: الذي ليس بزيادة ولا نقصان ولا استعارة. واضحة؟ طيب، إن حتى الشيخ في الجواب قال لي هو المراد بالنقل ما كان بغير زيادة ولا نقصان ولا استعارة. طيب، بيقول الشيخ إن أنا رأيت في بعض الحواشي ما يفهم منه أن المجاز بالنقل هو العرفية العامة، لأن أنا قلت لكم في الحصة اللي فاتت إن الحقائق العرفية مجازات لغوية. فالشيخ بيقول إن رأى في بعض حواشي مرآة الأصول ما يفهم منه أن المجاز بالنقل هو العرفية العامة، إلا أن الفرق اعتباري. فإذا نظرنا إلى استعمال أهل العرف تبقى عرفية عامة وتكون من أقسام الحقيقة اللي هي الحقيقة العرفية العامة يعني، وإذا نظرنا إلى أصل النقل فيكون مجازا بالنقل. فباعتبار الاستعمال هتكون عرفية عامة، وباعتبار من أقسام الحقيقة، وباعتبار الوضع اللغوي تكون إيه؟ مجاز. يبقى بقى المجاز بالنقل هنا ما فيش مانع أن يكون إيه؟ شامل أيضا للحقيقة العرفية العامة زي ما قلنا في بداية الكلام. أنا طبعا عشان أقول إن ده مجاز يبقى لابد يكون عندي فيه إيه؟ في وضع أصلي بنظر إليه. افتكروا معايا الكلام، إن بعض العلماء عرف الحقيقة وجعلها هي اللغوية فقط، يبقى كل ما يقابلها مجازات. في بعض العلماء قسم الحقيقة إلى حقيقة لغوية وحقيقة شرعية وحقيقة عرفية، يبقى كده عنده الوضع متعدد، عندي أوضاع لغوية وأوضاع شرعية وأوضاع عرفية. بناء على هذا الكلام هيكون عندي برضو المجاز بيتعدد. فما هو مسمى أو يسمى في لسانهم حقيقة عرفية عامة أو حقيقة عرفية خاصة هيكون بالنظر لأصل الوضع اللغوي إيه؟ مجاز لغوي. بس هنا التفريق اعتباري فقط، أنت بتنظر لإيه؟ لو بتنظر للوضع اللغوي يبقى ده مجاز لغوي. طيب بتنظر لاستعمال أهل العرف العام حقيقة عرفية عامة. طب هو حقيقة عرفية عامة ولا مجاز لغوي؟ هو الاثنين حسب الاعتبار. صعبة ولا سهلة شيخ؟ واضح؟ طب لما مش واضح ما بتوقفنيش ليه؟ ده انا عمال اعيد وازيد اعيد وازيد اعيد وازيد. طيب انسى الكلام ده خالص ونعيد الكلام من الاول باختصار. الشيخ دلوقتي بيتكلم على بعد ما عرف المجاز بتعريفين، انت اول مره تحضر معانا يبقى طبيعي، عرف الحقيقه بتعريفين وعرف المجاز بتعريفين. التعريف الاول للحقيقه بيجعل الحقيقه لغويه فقط، ده اصطلاح طبعا، اصطلاحهم كده. في اصطلاح تاني ان الحقيقه اما لغويه واما شرعيه واما عرفيه، وطالما عندي تعريف لتعريفين الحقيقه يبقى لابد ان يكون هناك تعريفين للمجاز، صح كده؟ الشيخ بدل ما عرف لي المجاز وقال لي ان هو ما تجوز به عن موضوعه اللغوي، او ما تجوز به عن موضوعه يقصد به اللغوي يعني، ابتدى يذكر انواع عن المجاز. فذكر من ضمن انواع المجاز المجاز بالزياده والمجاز بالنقصان والمجاز بالنقل والمجاز بالاستعاره. بتواجهنا مشكله الان في هذه الامثله وهذه الانواع ان تعريف المجاز مش منطبق عليها. تعريف المجاز اللي هو ان انا بنتقل عن المعنى اللغوي الى معنى اخر مش منطبق على مجاز الزياده والنقصان. يمكن ده واضح لما اجي اقول لك رايت اسدا يقاتل في الميدان بسلاحه، فانا هنا انتقلت عن المعنى اللي هو حياد المفترس الى رجل الشجاع. واضح كده ان تعريف المجاز منطبق، صح؟ لكن هل يتضح يا شيخ سامي انطباق تعريف المجاز على واسأل القرية؟ أنا انتقلت هنا من واسأل أهل القرية إلى واسأل القرية، هل يتضح انطباق هذا التعريف عليه؟ تقدر تقول لي فين المعنى اللغوي الأصلي اللي أنا انتقلت عنه؟ لكن في انتقال ولا مفيش؟ في انتقال. فقال لي والله يبقى المراد هنا بالنقل النقل بمعناه اللغوي اللي هو في استعمال أهل اللغة، النقل اللي موجود كده كلمة نقل، نقول نقلة يستخدمها امرؤ القيس ولا يستخدمها النابغة، ولا بيقصد بها ايه؟ بيقصد بها المعنى الاصطلاحي ولا يقصد بها مطلق الانتقال؟ فقال لي هنا بيقصد، يبقى المقصود بالمجاز هنا النقل عن المعنى الاصلي، سواء كان ذلك المعنى الاصلي الوضع اللغوي او غيره، بس لمناسبة مع هدف، مع عدم هجر المعنى الاصلي. جميل. طيب قلنا اللي يؤكد هذا الكلام كلام الشارح لما قال لي وقرب صدق تعريف المجاز على ما ذكر، اللي هو في مجاز الزيادة ومجاز النقصان كذا وكذا. فكلام الشارح ما قال لك وقرب، معناه ان التعريف السابق ليس منطبقا على هذه الأمثلة الا بالتقريب. فده اللي خلاني اتوسع في معنى المجاز اللي هو بيذكره، لان لو كان منطبق ما كانش هيقول لي وقرب. صح. الحاجة الثانية ان السعد التفتزاني قال لي في كتبه ان المجاز مقول بالاشتراك او التشابه، معنى كده ان هو المجاز مستعمل في معنى اللي هو الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له لقرينة وعلاقة، ومستعمل كذلك في معنى اخر وهو الكلمة التي تغير حكم اعرابها الاصلي. هو مستعمل في الاثنين دول. طيب مستعمل على سبيل الاشتراك اللفظي الاصطلاحي يعني احتمال، او هو حقيقة في المعنى الاول ومقول على الثاني في المعنى الثاني على سبيل المجاز لعلاقة المشابهة، مجاز بالاستعارة يعني مثلا، لعلاقة المشابهة ان الكلمة التي تغير حكم اعرابها الاصلي انتقلنا بها عن الاعراب الاصلي الى اعراب اخر فتشبه المجاز، والعلاقة اللي هو النقل في كل. انا ما يهمنيش زي ما قلت هو المجاز دلوقتي مقول بالاشتراك ولا مقول بالتشابه، لكن يهمني دلوقتي بتقرير السعد انه مستعمل في هذين المعنيين. كيف هل ازاي تقول لي هو حقيقة عرفية هنا وحقيقة عرفية هنا، ولا حقيقة عرفية هنا ومجاز هناك؟ مش هتفرق، المهم انه مستعمل هذين الاستعمالين، هذان الاستعمالين. جميل. فطالما مستعمل بهذين الاستعمالين والشيخ يعني ملتفت الى هذا، يبقى المجاز اللي بيتكلم عليه على انواعه ليس هو المجاز الايه المعرف، وان المجاز بالمعنى الاعم اللي هيشمل النوع الاول والنوع الثاني. كده واضح. طيب اما جه قال لي بزياده او نقصان او نقل، احنا الزياده واضح وذكرنا الامثله بتاعته، اما بزياده اسم زياده اسم او زياده حرف، والنقصان اما بنقصان اسم او نقصان حرف. نعم. أي تقسيم؟ اللي هو اللفظ تعدى لمفهومه أو لم يتعدى لمفهومه. احنا انتهينا كده خلاص. القسم الثاني من اللفظ. اللي هو ايه؟ نقولنا اللفظ إما أن يتعدى لمفهومه أو لا، أو لم يتعدى لمفهومه. خلاص ده مش محتاج تقسيم، يعني اللفظ ليه معنى. زي الأسد مثلا، الحيوان المفترس. ليه معنى واحد يعني. احنا كنا بنتكلم على اللي هو متعدد المعنى يعني. هو إما يكون له معنى واحد. ماشي ده لفظه دي حقيقته، او لفظ ليه عده معاني. في احتمال ثالث؟ في ما هو انا عندي الكلمه في باصل الوضع، اما ان يكون لها معنى واحد او معاني متعدده. معنى واحد زي الانسان بيدل على الحيوان الناطق، الاسد بيدل على الحيوان المفترس، او معاني متعدده زي العين مثلا. فاحنا جينا اتكلمنا على المعاني المتعدده دي، يا ترى وجدنا دليلا على ان هناك معنى منتقل عنه ومعنى منتقل اليه ولا لا؟ اذا لم نجد دليلا يبقى ده مشترك. اذا وجدنا دليلا فاما ان يكون الانتقال لغير مناسبه يبقى ده المرتجل، او لمناسبه، اما مع هجر المعنى الاصلي او عدم هجر المعنى الاصلي. اذا كان مع هجر المعنى الاصلي يبقى هو ده المنقول والذي يسمى منقولا في اصطلاحهم، واذا كان مع عدم هجر المعنى الاصلي يبقى ده المنقول بالمجاز. لا الظاهر ما هو ده زي الاسد، الاسد ظاهر في الحيوان المفترس. طيب المعنى اللي هو مقابل للظاهر ده مجاز، عشان كده تقول تاويل، ما التاويل مجاز. الظاهر من التاويل؟ لا الظاهر مش من التاويل، مقابل الظاهر. الاسد ظاهر في الحيوان المفترس، لكن هو ليه قلنا ظاهر؟ لانه يحتمل غيره، بخلاف زيد نص في الرجل المسمى بزيد، لكن الظاهر له معنيان، إلا أنه في أحدهما أظهر، فهو ده وفي أحدهما أظهر ليه هي الحقيقة. وفي أحدهما أظهر وهو الحقيقة. ما قلنا الأصل في الكلام الحقيقة. لما بداية الكلام خلص قلنا معاني الأصل. قلنا الأصل في الكلام الحقيقة فسرنا الأصل بإيه؟ فسرنا الأصل بإيه ما تنطش؟ أنا بسألك فسرنا بإيه؟ لما قلنا الأصل في الكلام الحقيقة قلنا معنى الأصل هنا إيه؟ الراجح. وطالما الراجح يعني فيه مرجوح. فالراجح ما هو الحقيقة راجحة بس دي غلبة ظن. لأن نقل اللغة معظمه ظني. اللغة منقولة بالظن وبالقطع. فممكن يبقى عندنا دليل قطعي على ان ده معناه الحقيقة. ممكن. وممكن يكون عندنا دليل ظني. بس اغلب اللغة ظنية. فكنا منقولة بالظن ده مش حاجة للمعنى مش حقيقة. فالمعاني اللي هي المقطوع بانها المعاني الوضعيه للكلمه او التي يغلب على الظن ان هي المعاني الاصليه للكلمه دي داخله في الحقيقه ومقابلها المجاز. فالنص والظاهر داخل في الحقيقه مفيش مشكله. يعني هو المهم ان يكون موضعها واضع اللغه. ما احنا ما عندناش دليل على هذا. كلها احتمالات يعني نيجي نذكره في كتب الاصول في كتب علم الوضع. يقول لك لو قلنا ان الوضع هو البشر فاحتمال ان يكون هذا اللفظ وضعته قبيله واحده لهذه المعاني. واحتمال ان هذه القبيله وضعت هذا اللفظ للمعنى وقبيلة أخرى وضعت نفس اللفظ لمعنى آخر. وهل هذه القبيلة أحق بالوضع من تلك القبيلة؟ طب افرض إن هو حصل الوضع على التراخي وده من أهل الوضع وده من أهل الوضع هتعمل إيه؟ هتنكر الوضع؟ ده زي ده يعني ده يقول له والله أنا من أهل لو افترض إن الوضع هو البشر يقول لك والله أنا من أهل الوضع زي لا هيتقالوا الترتيب هيتقالوا يبقالوا مدخل لوقنا يعني قام عندنا الدليل بانضمام الترتيب على ان الاول منتقل معاه وسائل منقول اليه. انا دلوقتي اللفظ بيستعمل في معنيين. دلوقتي نفترض ان الوضع هو البشر فقبيله وضعت اللفظ لمعنى وبعدها بشهر مثلا قبيله اخرى وضعت اللفظ نفس اللفظ لمعنى اخر. ما اقدرش اقول ان والله ان ده احق من ده او ده احق من ده. لكن ممكن يكون القبيله الاولى وضعته لمعنى ثم قام عندي دليل ان هي لم تضع اللفظ للمعنى الدليل وانما هي انتقلت او جمل بقيه القبائل استعملوا نفس اللي هي على الرغم والله الوضع ده قال لك والله ده لفظ جميل مناسب لهذا المعنى فانا استعمله. بعد الاستعمال حصل ايه؟ حصل انحراف كده وانتقال عن المعنى الاصلي. فاذا لم يهجر المعنى الاصلي يبقى ده ايه؟ معنى جديد مجاز. واذا هجر المعنى الاصلي هيبقى حقيقه عرفيه. حقيقه عرفيه بعض الكتب بتقول بحقيقه عرفيه عامه لان يعني لازم ينتقل يكون من اهل العرف العام. لكن انا سؤالي هل هناك ما يمنع وبعض الحواشي يقول هل هناك ما يمنع ان يكون حق عرفية خاصة لأهل العرف الخاص هم اللي يجيبوه؟ يمكن بس السؤال مش واقعي ان لو أهل العرف الخاص نقلوه ايه اللي هيجعل المعنى الأصلي يكون مهجورا من قبل أهل العرف العام؟ إلا أنه قد تابعوا أهل العرف الخاص على فعلهم هذا فصرح حق عرفية ايه؟ بالنسبة للتقسيم الذي قسمه الشيخ هنراجعه بقى تاني عشان الشيخ بيقول اللفظ اذا تعدد مفهومه اذا لم يتخلل بين هذين المفهومين مثلا لو قلنا ليه مفهومين مثلا فصاعدا لم يتخلل نقل يبقى مشترك وان تخلل فان لم يكن لمناسبة فمرتجل فان كان لمناسبة مع هجر المعنى الاول فهو المنقول الذي هو من اقسام الحقيقة وإلا يعني بأن هجر بأن لم يهجر المعنى الأصلي فهو المنقول الذي هو من أقسام المجاز. وده بيقال عنه منقول وده بيقال عنه منقول، لكن ده منقول من أقسام الحقيقة وده منقول من أقسام المجاز. طيب المراد هنا بالنقل إيه بقى؟ الشيخ بيقول لي المراد بالنقل نقل أهل العرف العام من المعنى اللغوي إلى ما يتعارفه الناس. لا أسبق من المحشي، أنا بقرأ من المحشي بس يعني مش لازم كنت تتابع مع المحشي. هنجيب المحشي يقول معنى النقل. نعم. مثال ايه؟ والله مش متذكر الان، بس ما يكونش في علاقه بالمعنى القديم والمعنى الجديد. يعني الغالب ان طبيعه البشر كده، حتى انت في التخصص بتاعك لما تيجي تستخدم كلمه ليها معنى لغوي، اشمعنى اخترت الكلمه دي ولم تختار غيرها؟ مع انه اصطلاح انت كان ممكن تسميه اي تسميه، في الغالب ان ذهنك بينصرف ليه الاشياء اللي فيها مناسبه. لكن وارد ان ممكن يحصل هذا، ممكن فبيسموها الفاظ مرتجله. طيب هو الشيخ هنا كان ذكر اعتراضا بيقول ان كونه، ان قلت ان كونه منقولا ينافي كونه مجازا، لان المنقول من اقسام الحقيقه كما تقرر في محله، والمصنف قد جعله من اقسام المجاز. أجيب بأنه لا منافاة، لأنه أراد بالنقل المعنى اللغوي وهو مطلق المجاوزة باللفظ عن معنى إلى معنى آخر لا المعنى الاصطلاحي، وهو ما يكون لمناسبة مع هجر المعنى الأول. والمنقول الذي هو من أقسام الحقيقة هو المنقول بالمعنى الاصطلاحي دون المعنى اللغوي. طيب المجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. طبعا استعمال الأصوليين في كلمة المجاز أعم من استعمال البيانيين، يعني اللغويين ما يهمهمش قوي أن كل تفاصيل المجاز اللي موجودة عند البيانيين. الأصولي في النهاية إما حقيقة إما مجاز، تسميه بقى أنت إيه ده ما يعنينيش. أنا اللي مهم يعنيني إيه، أنا عايز أفهم المراد من النص قطع النظر عن تسميته. يعني انت افرض ان انا عندي مثال، مثلا جه واحد من العلماء قال لي هذا المثال في الايه الكريمه المعنى المقصود كذا، والثاني قال لي المعنى المقصود كذا، بس الاول قال لي دي استعاره والثاني قال لي ده مجاز مرسل. الان احنا اتفقنا على المراد، تسميه استعاره او تسميه مجاز مرسل، لان انت قد لاحظت المشابهه فسميته استعاره، والثاني قد لاحظ شيئا اخر فسماه مثلا مجازا مرسلا وقال علاقته كذا، وما فيش مانع اصلا نفس المثال يكون فيه اكثر من علاقه. هل انا كرجل اصولي يهمني اعرف المراد من النص؟ انا في الاخر انا بستخدم النص ده، بستخدم الاله الاصوليه لفهم كلام الايه الشارع سبحانه وتعالى وكلام النبي صلى الله عليه واله وسلم. اما انا عرفت ان مراد الله عز وجل من النص كذا، هل انا مهتم قوي من ناحية تشريعية، من ناحية معرفة الأحكام، من ده مجاز ولا استعارة؟ يهمني؟ أنت بتقول لأ كده على استحياء. أنا بقولش إنه مش مهم، بس من هذه الحيثية يهمني؟ أنا الآن عايز أعرف مراد الله. فافرض الآن في آية اتفق البيانيون مثلا على أن المراد من هذه الآية كيف كذا، ولكن جم اختلفوا، يعني آية ليس كمثله شيء، مش ما يعني متفق على معناها ولا مختلف في معناها؟ مختلف؟ لا، لكن المعنى، المعنى الأصلي الذي سيقت له الآية المراد منها إيه؟ نفي المثل عن الله وتنزيه الله سبحانه وتعالى، في خلاف في هذا؟ تمام. أما يقعد يقول لي ده مجاز بالزيادة، والتاني يقول لي لا مش بالزيادة، ويحاول يخرجها لي مثلا على ما استعار، والتاني يقول لي مجاز مرسل علاقته اللازمية والملزومية بس، والتالت يقول لي لا ده علاقته كذا الإطلاق والتقي، أي يعني يفترض يعني. كل هذه التخريجات وهي مجاز ولا استعارة، أنا من الناحية الأصولية عايز أفهم مراد الله، هذه التخريجات كلها انا مهتم بيها، انا ما فيش اهميتها، بس دي مهمه من حيثيه اخرى، بس من هذه الحيثيه ما دي ما تفرقش معايا. يعني انا دلوقتي لما اقول لحضرتك رايت اسدا يقاتل في الميدان بسلاحه، انت فهمت ان الرجل الشجاع الحقيقه هو ده اللي يهمني، ان المراد هنا الرجل الشجاع. تيجي بقى تقول دي استعاره، واحد تاني يقول لي لا دي مش استعاره، ما يفرقش معايا، كفايه قوي قوي اعرف ان ده مجاز اي ليس بحقيقه. كويس. لكن الاستعاره في لسان البيانيين هي ما استعمل في غير معناه لعلاقه المشابهه. الجماعه بتوع البيان بيقول لي والله اذا استعمل اللفظ في غير معناه، اذا كانت العلاقه علاقه المشابهه يبقى استعاره، اذا كانت العلاقه غير علاقه المشابهه يبقى ايه؟ مجاز مرسل. مجاز مرسل بقى ممكن تكون العلاقه علاقه الاطلاق والتقييد، الحليه والمحليه، اللازميه والملزوميه، باعتبار ما سيكون، باعتبار ما كان. والعلاقات هي الحقيقه كثيره. وفي نقطه مهمه جدا، اياك ان تظن ان العلاقات منحصره في المذكوره في كتب البلاغه. لا، ده يعني اللي هم استقرؤوه، وما فيش مانع ان يكون في ما هو اكثر من ذلك. عشان كده تلاقي كتب التفسير احيانا ممكن ما يقدرش يعبر بعلاقه من العلاقات المشهوره، يقول لك يعني مجاز مرسل. ليه؟ يقول لك يعني اصل هذا مثلا هذا رسوله، ميجي مثلا يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، او هذا من خلقه. والمجاز يقول لك لادنى علاقه، لادنى ملابسه. ادنى علاقه ايه؟ اي علاقه، مطلق علاقه، مش بالضرورة الموجودة في كتب البلاغة. على كل، هي ما استعمل في غير معناه لعلاقة المشابهة، أهل البيان بيسموه إيه؟ استعارة. إذا كانت العلاقة غير المشابهة يبقى ده مجاز مرسل. سموه مرسل ليه؟ لأن الإرسال في اللغة، أيوة، لعلاقة المشابهة. الإرسال في اللغة معناه الإطلاق، لكن الاستعارة مقيدة بعلاقة المشابهة، لكن المجاز لم يقيد بهذه العلاقة. اي علاقه يبقى مجاز. كده سموه ايه؟ مرسل. اي انه لم يقيد بعلاقه المشابهه كما في الاستعاره، وانما ارسل عن هذا القيد، وبقى اي شيء استعملناه في غير المعنى اللغوي يبقى يسمى مجازا. بعض الاصوليين بيقولوا يعني يحكون عن الاصوليين أن الأصوليين يطلقون المجاز بالاستعارة على المجاز المرسل أيضا. بعضهم بيقول كده، لكن يعني هذا الكلام فيه إيه؟ فيه نظر، فيه نظر يعني في حكاية مذاهب الأصوليين، لأن المجاز بالاستعارة علاقته المشابهة، والمجاز المرسل علاقته غير علاقة المشابهة. لكن اللي يظهر ان المجاز بالمرسل داخل في المجاز بالنقل، ان هو الشيخ هنا ما ذكرليش مجاز مرسل، قال لي يا اما مجاز بالزياده او مجاز بالنقصان او مجاز بالنقل او مجاز بالاستعاره. طب المجاز المرسل هيكون داخل فين؟ المجاز بالنقل، لان في نقل، مش كده؟ فظاهر الكلام كده ان هو في المجاز بالنقل. بيقول هي مش داخله في الزياده ولا النقصان، واكيد مش الاستعاره. لو احنا مشينا على المشهور ان المشهور عند البيانيين وما يعني، وده وافقهم عليه كثير من الاصوليين، ان المجاز بالاستعاره اللي هي علاقه المشابهه. طيب انا عندي في حاجه اسمها مجاز مرسل، الشيخ ما ذكرش المجاز المرسل. لا خلاص، هو احنا اما جه تكلم على انواع المجاز بقت شامله للمجاز المذكور سابقا. خلاص، انا دلوقتي عندي المجاز الانواع التي ذكرها الشيخ، المجاز بالزياده، المجاز بالنقصان، المجاز بالاستعاره، المجاز بالنقل. في اكيد حاجه اسمها مجاز مرسل، فقال المجاز المرسل الشيخ اهمله ولا داخل تحت اي واحد من هذه الاربعه؟ المجاز بالنقل. احنا قلنا هنا النقل بالمعنى الايه؟ بالمعنى الاعم، اللي هو بالمعنى اللغوي، مش كده؟ الشيخ ابتدى يذكر أمثلة المجاز بالزيادة، فبيقول فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء، الكاف زائدة، فالكاف زائدة يعني أصل الكلام ليس إيه؟ ليس مثله شيء، تمام، هذه معنى زائدة. وإلا يعني وإلا تكن زائدة فهي بمعنى مثل، فلو ما كانتش زائدة هيبقى بمعنى إيه؟ بمعنى مثل، يعني ليس مثل مثله شيء، فده يقتضي إثبات المثل لو تعالى عشان ننفي عنه مثل المثل، وهو محال. ليه؟ لأن القصد بهذا الكلام نفي المثل لا إثبات المثل، واضح؟ طيب الكلام ده أنا حاولت إن أنا أنظره في شكل قياس استثنائي يكون أسهل من الكلام ده، فاللي عايز يكتب يكتب وراي اللي هو الكلام الشارح، حاولت إن أنا أصوغه بطريقة منطقية عشان في كتير منكم اللي درسوا منطق ممكن يفهموا الكلام بالطريقة المنطقية أسهل من كده، فاللي هيفهمه بالطريقة المنطقية خير وبركة، اللي فاهم الكلام ده برضه خير وبركة. بقول لو لم تكن الكاف زائدة لكانت بمعنى المثل، يبقى الكاف بمعنى المثل إذا لم تكن زائدة، صح؟ لكن التالي باطل فبطل المقدم وثبت نقيض، لا كتاب ولا ورقة ولا قلم. طيب العلم ده هيثبت ازاي؟ مستحيل، لا كتاب ولا ورقة ولا قلم. تفتكر ممكن العلم يثبت؟ مستحيل، تمام؟ لو لم القياس الاستثنائي انت عارف بقى في ملازمه وفي استثناء بعد، لكن لو لم تكن الكاف زائده لكانت بمعنى المثل لكن التالي باطل فبطل المقدم وثبت نقيض. عندنا في القياس الاستثنائي بيكون في عندي ملازمه وعندي استثنائيه، انا المطلوب مني ايه في هذا القياس المنطقي يا جماعه عشان اسلم بيه؟ ان انا ابين وجه الملازمه واذكر دليل الاستثنائيه، صح كده؟ انتوا عارفين منطق ولا مش عارفين منطق؟ الشيخ درست منطق؟ يعني فاهم ماذا اقول؟ تمام. في القياس الاستثنائي بيبقى في عندي حاجه اسمها الملازمه وحاجه عندي اسمها الاستثنائيه، لكي اسلم بنتيجه القياس لابد من بيان وجه الملازمه، دي رقم واحد. رقم اثنين لابد من ذكر دليل الاستثنائي، خلاص. اما الملازمه فظاهره، بندعي انها ظاهره، يعني يبقى انت مش عايز مني دليل انها لو لم تكن زائده لكانت بمعنى المثل. ممكن واحد يجي يقطع يقدح في هذا الظهور، يقدح فيه عن طريق ايه؟ عن طريق ذكر المعاني الاخرى التي ذكرها العلماء، ان قالوا كيف مش زائده، تمام. طيب اما الملازمه فظاهره، واما الاستثنائيه فدليلها انه يلزم من أن تكون بمعنى المثل إثبات المثل، إيه؟ لسه ما كملناش الدليل، وهو باطل اللي هو إثبات المثل، فدليلها أنه يلزم منها أو يلزم من أن تكون بمعنى المثل إثبات المثل، وهو باطل لأن القصد من الآية نفي المثل لا إثبات المثل، واضح؟ أما الملازمة فظاهرة، وأما الاستثنائية، يا جماعة أنا جايب القياس الاستثنائي اللي أنا حاولت أنظمه ده عشان يتضح الأمر لكم، اللي ما درسش منطق ما يشغلش دماغه بالدليل ده عشان ما يتعبش، يحاول بقى يفهم ويحاول يروح يذاكر منطق. أما الملازمة فظاهرة، وأما الاستثنائية فدليلها أنه يلزم من أن تكون بمعنى المثل إثبات المثل، وهو باطل لأن القصد من الآية الكريمة نفي المسك لا إثبات المسك. يعني كأني بقول لك إما أن تكون الكاف زائدة أو لا. الطريق الثاني اللي هو لا ده هيؤدي إلى إيه؟ إلى شيء محظور، ألا هو إثبات المسك لله تعالى، وده باطل. يبقى بطل ما أدى إليه، إلا أدى إليه أن تكون الكاف بمعنى المثل. فإذا انتفى أن تكون الكاف بمعنى المثل تعين أن تكون الكاف زائدة. واضح؟ احنا بنخرج الكلام اللي الشيخ بيقول، مش معنى كده ده متفق عليه. نعم لكن الثاني هو ان متش الثاني، ولكن التالي ان تكون بمعنى المثل. والبطل المقدم اللي هو ايه؟ عدم كون الكاف زائدة، وثبت نقيضه، يعني كون الكاف زائدة. ما انا قلت لا، يعني ده كله مناقشه، عشان كده لما جيت ادعيت ظهور الملازمه قلت لك ممكن ايه اللي بيتبنوا الاقوال الاخرى يمكنهم ان يقدحوا في ظهور هذه الملازمه. ممكن نذكر شيئا من ذلك الان. سعد التفتزاني علق على هذا الكلام من الكاف زائده، قال هذا اخذ بالظاهر، هذا اخذ بالظاهر، لكن يحتمل ألا تكون الكاف زائدة. بس كده احنا هنخرج بره ايه بقى؟ بره القاعدة وبره المثال. بره القياس. وبره القياس، احنا كده القياس ذكرنا لإيضاح من قال بأنها زائدة، لكن يحتمل ألا تكون زائدة وتكون نفيا للمثل بطريق الكناية التي هي أبلغ. لو أنا عايز أمشي بقى في إن الكاف ليست زائدة، هيبقى الكاف بمعنى ايه؟ المثل. كويس. الكاف اما تكون بمعنى المثل احنا قلنا ده يلزم منه اثبات المثل. لو انا قلت ان الكاف هنا ليست زائده يبقى هتكون بمعنى المثل. فاذا انا نفيت مثل المثل يبقى يلزم من ذلك اثبات نفي الايه؟ نفي المثل. ليه بقى؟ لأن دلوقتي معنى الآية يقول ليس كمثله شيء، وقلت إن الكاف زائدة. طيب لو مشيت مع السكة الثانية إن الكاف ليست زائدة، هيبقى معنى الآية إيه؟ ليس مثل الله شيء. وبناء على إن على يعني بناء على يعني المتبادر من اللغة هيبقى لو انت بتقول ان اثبات المثل هيبقى ربنا سبحانه وتعالى لو مثل وهو مثل مثله. تمام. وانا نفيت وجود مثل المثل فيترتب على ذلك نفي وجود الله عز وجل، لكن هذا باطل، فربنا سبحانه وتعالى موجود. يبقى نفي المثل، نفي مثل المثل ادى الى محال، وهو نفي وجود الله عز وجل، وده محال. يبقى الذي أدى إلى هذا المحال هو إثبات المثل، فيتعين نفي المثل. يبقى يتعين إيه؟ نفي المثل. يبقى أنا أبطلت وجود المثل عن طريق إبطال إيه؟ مثل المثل. واضحة؟ نعم. ليه؟ لأن هو يلزم من نفي مثل المثل وده باطل، وهذا الباطل اللي هو اللازم، اذا انتفى اللازم انتفى الايه؟ الملزوم. واذا انتفى الملزوم تعين نفي ما ادى اليه اللي هو ايه؟ اثبات المثل. يبقى المثل منفي. معنى نفي الماهية. نعم. ما هو اللزوم بين نفي المثل ونفي المثل؟ طيب أنا دلوقتي بقول نفيت مثل المثل، هيلزم من هذا الكلام نفي كل ما هو مثل للمثل. ومن ضمن الأفراد المندرجة تحت مثل المثل هو الله سبحانه وتعالى. يعني هو إذا ثبت وجود المثلية، فالمثلية ده أمر إيه؟ لا أمر موجود في الطرفين، علاقة بين طرفين. فدلوقتي أنا أثبتت المثل لله ونفيت أن يكون هناك مثلا لمثل الله، يبقى من ضمن الأفراد المندرجة تحت مثل مثل الله الله نفسه سبحانه وتعالى، يبقى يلزم من ذلك نفي وجود الله سبحانه وتعالى، وده باطل، يبقى بطل ما أدى إليه ألا وهو إيه؟ إثبات مثل الله سبحانه وتعالى. تمام؟ نقرأ طيب الكلام اللي نقله عن السعد، بيقول: وبيانه أن الشيء إذا كان موجودا متحققا فمتى وجد له مثل لازم أن يكون ذلك الشيء الموجود المتحقق مثلا لذلك المثل، لأن المثلية أمر نسبي بينهما. فإذا نفي هذا اللازم وقيل لا مثل لمثل ذلك المتحقق لازم لازم نفي الملزوم وهو مثل ذلك المتحقق، لأنه يلزم من نفي اللازم نفي الملزوم، وإلا كان الملزوم موجودا بلا لازم وهو باطل. فالله تبارك وتعالى متحقق موجود، فلو كان له مثل لكان الله عز وجل مثلا لذلك المثل المفروض، فإذا نفي مثل ذلك المثل الذي هو لازم كان مقتضيا لنفي المثل الذي هو ملزوم لمثل المثل. والحاصل دي بعبارة أخرى عشان نوضح كده، أنه لو لم ينتفي المثل عند نفي مثل المثل لم يصح نفي مثل المثل، لأن الله موجود، فلو كان له مثل كان الله تعالى مثلا لذلك المثل، فيكون مثل المثل موجودا فلا يصح نفيه، لكن النفي صحيح لوقوعه في كلام المولى، فتعين أن يكون المراد من نفي مثل المثل نفي المثل ليصح النفي، فظهر أن نفي مثل المثل يتوصل به إلى نفي المثل وهو معنى الكناية، لأنه أطلق نفي المثل نفي اللازم وأريد نفي الملزوم، نفي اللازم اللي هو مثل المثل وأراد الملزوم اللي هو نفي المثل. واضح؟ تمام. على جملة لو بفهمتوهاش ده بره الموضوع، لأن احنا الموضوع بتاعنا إيه؟ اللي هو المجاز بالزيادة، وده على افتراض أنه لا زيادة. باقي الأقوال اللي في الآية يصح أن يكون هذا من باب سلب الشيء عن المعدوم، وده جائز أن كسلب الكتابة عن زيد المعدوم، فده نفي مثل المثل عن المثل اللي هو المعدوم أصلا، فده جائز، فسلبنا المثل عن المثل المعدوم فاستلزم عدم المثل، لأن المماثل للمعدوم معدوم. فدلوقتي انا مثل الله عز وجل معدوم، ونفيت وجود ايه؟ مثل للمثل، فيكون معدوم زيه، فده جائز ايه؟ اللي هو سلب الشيء عن المعدوم كسلب الكتابه عن زيد المعدوم. في اقوال اخرى ان البعض قال المثل بمعنى المثل يعني الصفه، كما قال تعالى: مثل الجنه التي وعد المتقون، يعني صفه الجنه التي وعد المتقون كيت وكيت، والمعنى ليس كصفته شيء، أو إن المثل هنا بمعنى النفس. دي كلها أقوال أخرى في الآية، لكن على العموم دي كلها خارجة عن ما نتكلم فيه. اللي بنتكلم فيه هو مثال للمجاز بالزيادة، فالكاف هنا زائدة، والآية معناها ليس مثل الله شيء، ليس مثله شيء. تمام؟ بعض الناس بتعترض اعتراضات سطحية على قولنا إن الكاف زائدة، يقول لك القرآن مفروض زيادة. لا، هو ما بنقول كده مش مقصود إن هو زائدة من كل وجه، ولا طب ربنا جابها ليه، ولكن المقصود ان هذه الزياده اما نقول ان هي زائده انها لا تؤثر في المعنى الاصلي. لكن اكيد في فرق بين ذكر الكاف وعدم ذكر الكاف. ايه الفرق؟ ان ممكن مثلا في هذا الموضع تفيد ايه؟ التقويه والتاكيد. فلما انا قلت ليس كمثله شيء بدا اقوى في تاكيد المعنى المراد ايصال. لكن لو ربنا قال ابتداء ليس مثله شيء مفيش مشكله، ولما قال ليس كمثله شيء والمراد نفي المثل، المعنى الأصلي واحد ولا لا؟ واحد، إلا أن أحد الاستعمالين أبلغ وأقوى في الدلالة على المطلوب من الآخر، فما فيش حد بيقول إن هي زائدة عنها زائدة من كل وجه عشان يعترض بهذا الاعتراض الإيه؟ التافه على أهل العلم يعني. لا، واضح الكلام؟ فما نقول زائدة معناها أنها زائدة من كل وجه، ولا معناها أن وجودها وجود هذا الزائد وعدمه لا يؤثر في المعنى الأصلي؟ لا يؤثر في المعنى الأصلي، لكن وجوده يفيد إيه؟ زيادة وتأكيدا وتقوية للمعنى الأصلي. طيب، فالكاف زائدة وإلا هي في فهي بمعنى مثل، فيكون له تعالى مثل وهو محال، والقصد بهذا الكلام نفيه. طيب، والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى واسأل القرية، هذا مثال للمجاز بالنقصان. وليه قلنا ان في نقص هنا؟ لان نقطع ان المقصود من هذا الكلام سؤال اهل القرية لا سؤال القرية. لماذا نقطع؟ لان القرية عبارة عن الابنية والبيوت والدور، والابنية والبيوت والدور لا تسأل الا على سبيل خرق العادة، وهو طبعا ده امر ممكن، لكن لا تسأل الا على سبيل خرق العادة. والآية ليس المراد منها خرق العادة، ولكن الآية المراد منها بحسب السياق سؤال اهل القرية للاستشهاد بهم، هم عايزين يستشهدوا باهل القرية، واسأل القرية التي كنا فيها، مش كده؟ فكان المراد ايه؟ المراد ان هم يستشهدوا باهل القرية، حتى ان اهل القرية يجيبون بما يصدقوا كلامهم أو بما يكذبهم، وليس المراد سؤال القرية عشان واحد يقول والله ده على سبيل خرق العادة، لأن الشاهد لا يكون جمادا. ولو أنا يعني عايز أحمل على خرق العادة لابد أن يكون في دليل على مسألة خرق العادة. هو الآن هم لما كانوا يقولوا أسأل القرية، المقصود أنهم عايزين يستشهدوا بأهل القرية. فالحكم بالحذف أو عدم الحذف إنما يرجع إلى غرض المتكلم. فهو غرض المتكلم من هذا الكلام إيه؟ بحيث إن هو نفس الكلام ده لو وقع في سياق آخر لا نستطيع إن احنا نقطع بالحذف. هنا السياق هو الذي بيّن لنا غرض المتكلم، إن غرض المتكلم من هذا الكلام إيه؟ إنه عايز يستشهد بأهل القرية. فده اللي خلينا نقول إن المقصود هنا سؤال إيه؟ سؤال أهل القرية. لكن في سياق آخر لما نستطيع أن نقطع بالحذف ممكن نقول والله ده على سبيل خرق العادة، ممكن. فالحكم بالحذف إنما يرجع إلى غرض المتكلم. تمام. زي مثلا ممكن في سياق من السياقات مثلا يقول رجل لصاحبه وقد مر على قرية قد خربت وهلك أهلها، فيقول له واعظا اسأل القرية عن أهلها وقل لها ما صنعوا. هنا مش السؤال ايه؟ مش المراد السؤال، مش ليس المراد سؤال أهل القرية حقيقة. او يقال مثلا اسأل الأرض من شق أنهارك، من الذي غرس أشجارك، من كذا وكذا. فممكن تجعل فممكن يكون في بعض السياقات الأخرى ليس المراد سؤال أهل القرية. طبعا في المثال اللي معانا ده أهل العلم لهم أقوال من ناحية البلاغية، ممكن يكون المجاز هنا مش مجاز بالحذف ولا حاجة، ليس مجازا بالنقصان، ممكن يكون أطلق القرية وأراد أهل القرية، والعلاقة علاقة الحالية والمحلية، أن أهل القرية حالون في القرية والقرية إيه؟ محل. فلا يكون من المجاز بالحذف، وإنما يكون مجازا مرسلا. هيبقى فائدة الخلاف بين من جعل هذا المثال مثالا للمجاز بالزيادة، وبين من جعلها من المجاز المرسل إن هو على الاستعمال على القول الأول اللي هو المجاز بالحذف، هيكون القرية مستعملة في المعنى اللغوي، وعلى اللي هو المجاز بالحذف آسف مش المجاز بالزيادة هيكون مستعملة في المعنى اللغوي، وعلى القول بأنه مجاز مرسل هيكون مستعملة في غير المعنى اللغوي. يعني الشيخ ذكر هذا المثال للمثال المجاز بالحذف، واسأل القرية، وقال أصل الكلام واسأل أهل القرية. طب القرية هنا معناها إيه على القول بالمجاز بالحذف؟ اللي هي الجدران والأبنية، صح؟ يبقى القرية مستعملة في معناها اللغوي الأصلي ولا لأ؟ تمام. اللي قال لي دي مجاز مرسل أطلق القرية وأراد أهل القرية، يبقى كده مستعملة في المعنى اللغوي الأصلي ولا في غير المعنى اللغوي الأصلي؟ في غير المعنى اللغوي الأصلي. يبقى التاني ده هو اللي منطبق عليه إيه؟ تعريف المجاز اللي ذكرناه أولا، اللي هي الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له لعلاقة وقرينة، لكن الاستعمال بالمجاز بالحذف القول بأن ده مجاز بالحذف ده ما ينطبقش عليه، لأن كده القرية مستعملة في المعنى اللغوي. طيب، واسأل القرية، أي واسأل أهل القرية. الشيخ بيقول لي وقرب صدق تعريف المجاز على ما ذكر بأنه استعمل نفي مثل المثل اللي هو في قوله ليس كمثله شيء، في نفي المثل، واستعمل سؤال القرية في سؤال أهلها. طبعا كلام الشارح واضح ان هو مختلف مع سياق الماتن. الماتن قال والله انواع المجاز كيت وكيت وكيت، وذكر هذه الانواع بعد تعريف المجاز السابق. ليه بنقول مختلف؟ لان الشيخ بيقول لي وقرب، المصنف جعل هاتين الايتين اللي هو المجاز من المجاز بالزياده والنقصان جعلهما ايه، جعلهما من اقسام المجاز، لكن الشارح قال لا، ده يعني التعريف السابق لن ينطبق على هذين الا بالتقريب، على سبيل التقريب. لكن التقريب ده اصطلاح بالمناسبه في البحث والمناظره، مصطلح مهم انك تعرفوه، وما يجي تلاقي في الكتب يقول لك ايه فلا يتم التقريب. التقريب في اصطلاح علماء العلم والمناظره معناه، البحث والمناظره معناه سوق الدليل على وجه يستلزم المطلوب، سوق الدليل على وجه يستلزم المطلوب. لكن هل الشيخ هنا بيستعمله بالمعنى الموجود لدى علماء البحث والمناظره؟ لا، هو يقصد هنا بالتقريب، التقريب بالمعنى اللغوي. لكن التقريب باصطلاح اهل البحث والمناظره ده بيبقى عباره عن ان انا ببين وجه استلزام الدليل للمطلوب. فما تيجي تلاقي احيانا في الكتب يناقشون دليلا ويبينوا انه لا دلاله فيه على المطلوب، فبعد ما يعمل المناقشه المعترض يقول لي فلا يتم التقريب. ولا يتم التقريب انا تلاقي احيانا موجوده في الكتب، يعني معناها ايه؟ ان لان التقريب هو سوق الدليل على وجه يستلزمه المطلوب. طيب، الشيخ بيقول استعمل نفي مثل المثل في نفي المثل. انا عندي كذا مشكله في كلام الشارح دلوقتي. اول مشكله ان النفي يقول استعمل نفي مثل المثل في نفي المثل. النفي والإثبات كلاهما من الأحكام، صح؟ والمجاز لفظ، عشان عرفت المجاز قلت مثلا من ضمن تعريفات الكلمه المستعمله فده لفظ من الالفاظ وده حكم. فيبقى هنا لا يتم التقريب الذي قصده هذا المقرب. يبقى الافضل انه كان يحذف كلمه النفي ويقول ايه استعمل. الشيخ دلوقتي بيقول استعمل نفي نفي مثل المثل في نفي المثل، والنفي حكم، والمجاز اللي نتكلم عليه لفظ. المشكله دلوقتي ان هو ان الشيخ ذكر هذا مثالا للمجاز، فكان ينبغي انه يتكلم عن الالفاظ لا عن الاحكام. فدلوقتي كان الانسب ان هو يقول استعمل نفي مثل المثل في نفي المثل، ولا استعمل مثل المثل في المثل بدون كلمه النفي. هنتكلم على يعني طريقه الشيخ، والا برضه هتبقى عندنا مشكله في ايه، في ان نقول استعمل مثل المثل في المثل، يعني اطلق مثل المثل واراد المثل، يعني ده كده مش هيبقى مثال للزياده، ده هيبقى مثال للمجاز المرسل. فانا بقول ان هو ده استعماله للنفي الذي هو حكم، وبيتهو في المجاز الذي هو لفظ مش مناسب فلا يتم التقريب. وكذلك استعمال سؤال لاهل القريه بدل سؤال القريه، فالسؤال ده ايه اسناد مش كده، والمجاز برضو لفظ واللفظ غير الاسناد، يبقى لابد من حذف السؤال، يعني اطلق القريه واراد ايه اهل القريه. يبقى كان المناسب يقول استعمل مثل المثل في نفي المثل والقريه في اهلها. طيب لكن هنا هتبقى فيه مشكله ان ده هيبقى من قبيل المجاز المرسل وليس من قبيل المجاز بالحذف، الا اذا قلنا ان بناء على تقريب الشيخ ان كلمه زياده وكلمه نقصان انما هو بيان للاصل وما كان يجب ان يكون عليه الحال عند الاتيان بالحقيقه، والا فلا زياده ولا نقصان، ولكن هذا مجرد بيان لايه للاصل الذي كان ينبغي ان يكون عليه الحال عند الاتيان بالحقيقه. فكان ما قال لي بس يعني اشعرني كده مساله الزياده والنقصان، قال لي خد بالك لو كنت يعني عايز تتكلم بالحقيقه كان ينبغي عليك ان تقول واسال اهل القريه، واذا كنت عايز تتكلم بالحقيقه فليس كمثله، فكان ايه ينبغي ان يؤتى بايه بقوله ليس مثله شيء، ويبقى لا زياده ولا نقصان، وانما كلمه الزياده والنقصان مجرد ايه مجرد بيان لما كان ينبغي ان يكون عليه الحال عند اراده الايه التكلم بالحقيقه. بس هذا الكلام بناء على هذا التقريب. ازاي؟ بس هم بيقولوا ان كان في ان حصل اعلال وابدال. يعني العرض تكلمت هكذا ابتداء، يعني كلمه هاد مثلا او اهل قولا يعني تمام والا يعني قصدك ان مفيش اعلال وابدال اصلا، يعني ما ايوه المعنى كده ان ما كانش فيه اعلان وابدال اصلا، وانما قوله اعلان وابدال ده كان ما كان ينبغي ان يكون عليه الحال، يبقى فلا إعلان ولا إبدال حقيقة. الله أكبر. الله أكبر. بعد العصر الله